والله سميع عليم والله أعلم بما سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بعضها من بعض والله سميع عليم فتقبل مني إنك أنت السميع فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها

وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام الله يفعل ما يشاء قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء